الإيمان والإسلام تلاوة قرآنية مباركة قصيرة نستمع إليها الآن من القارئ محمد عبد الوهاب الطنطاوي يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. فاسقا